جوابات الرسول يوحنا. الجواب الأول: 1 يوحنا فصل 1. الكلام أن نبلغ لكم قائد من البداية، وأنهنا سمعنا وشفنا بعيوننا لحد عرفنا عديلك ولمسنا بإيدنا، وهو كلام الحياة. الحياة بانت وشفناها وشهدنا لها، ونبلغ لكم الحياة الأبدية الأول قائد مع عبونا الله وبانت لنا. والشيء الشفناه والسمعناه أنهنا نبلغ لكم أشان ندور أنتو كل تكونوا معانا في العلاقة. والعلاقة الإنجدنا دي هي علاقة مع عبونا الله وما ابن عيسى المسيح. ونكتب لكم الكلام ده أشان الفرح الكلنا عندنا يبقى كامل. وده هو الخبر السمعناه منا ونبلغ لكم: الله نور وفي الله أبدا ما في ظلام. وكان أنينا ماشين في الظلام ونقول عندنا علاقة مع الله أنينا كذابين وما ماشين في الحق، ولكن كان أنينا ماشين في النور مثل هزاتا في النور. نأكد العلاقة الإنذنة أن بيناتنا، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنوب. وكان ناد مننا بقول هما عند ذنوب هو غش نفسه والحق أبدا ما قايد فيه. والله صادق وعادل، وكان نعترف بذنوبنا هو يغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل خطأ. وكان نقول أنهنا ما أذنبنا نسو الله كذاب وكلامه ما قائد فوقنا.